السؤال الأول: امرأة توفر بعض راتبها لبناء بيت لها، تسعى للمال الذي قامت بتوفيره هل فيه زكاة؟ إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب وجب فيه الزكاة، طالما أنه مال نقدا. إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب وجب عليه الزكاة ربع العشر. بارك الله.